الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز الصوم بنية الصدقة عن شخص متوفى؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ما كان من باب الغيب فإن مبناه على التوقيف، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في وصول أعمال الحي إلى الميت التوقيف، فلا يجوز لنا أن نثبت أن عمل الحي ينتفع به الميت في قبره إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. فإذا ثبت الدليل بوصول أعمال الحي إلى الميت فإننا نقول بوصوله، وأما الأعمال التي لم يأتي الدليل بأن الميت ينتفع بها من أعمال الحي فلا حق لنا أن نثبت انتفاع الميت بها، لأن انتفاع الميت بها في قبره أمر غيبي، وأمور الغيب توقيفية على النص. وهذا قول وسط بين من منع وصول شيء من أعمال الحي إلى الميت مطلقا، وبين من فتح الباب على مصراعيه فجعل كل عمل يعمله الميت وينوي ثوابه كل عمل يعمله الحي وينوي ثوابه للميت أنه يصله أجره وثوابه، فهذا قول وسط. فالأعمال التي ينتفع بها الميت من أعمال الأحياء مبنية على التوقيف، فالحج ينتفع الميت به إذا أهداه الحي له، وكذلك إذا اعتمر الحي وأهدى عمرته للميت أيضا ينتفع الميت بها، وكذلك إذا قضى الحي نذرا عن الميت أيضا ينتفع الميت بها، وكذلك الصدقة الجارية والدعاء والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له، كل هذا مما وردت الأدلة بأنه إذا فعله الحي ونواه للميت فإن الميت ينتفع به. وأما محط السؤال فهو يفهم من هذا الأصل، وهو: هل يجوز للإنسان الحي أن يصوم وينوي ثواب صيامه للميت؟ الجواب نعم. فإن قلت ولماذا، فأقول: لثبوت الدليل بذلك، وهو ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والمتقرر عند العلماء أن ما جاز فيه الفرض جاز فيه النفل إلا بدليل فاصل، لأن كل حكم ثبت في الفرض فيثبت في النفل تبعا إلا بدليل الاختصاص. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للحي أن يصوم عن الميت وينوي ثوابه له. فإذا تبرع أحد الأحياء بالصوم ونوى ثواب صيامه عن الميت فرضا أو نفلا نذرا أو كفارة فإنه إن شاء الله يصل الميت ثوابه وبره وأجره، لثبوت الدليل بذلك، والله أعلم.